سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. أحسن الله إليكم. بالنسبة للساجد إذا سجد، هل المشروع في حقه ضم العقيبين أم تفريقهما، وما الهدي في ذلك؟ الله، بالنسبة للسؤال الأول فورد في الحديث رص العقب القدمين حال السجود، والسنة أنه إذا سجد المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالنسبة للقدمين خاصة أن يسجد عليهما وأن يستقبل، وهذا هو الأفضل، أن يستقبل بأطراف الأصابع القبلة، وإذا لم يستقبل بحيث وصلت أطراف الأصابع إلى الأرض أجزاء، لأن هذا هو الحد الواجب الذي ورد في حديث الأمر بالسجود على السبعة الأعظم على القدمين، ويستوي أن يباشر الأرض بأصابعه أو يكون هناك حائل كالخفين والنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بلبس الخفين وبين أنه يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليهن المسافر كما صح، وهذا يستلزم أنه يسجد وخفى على قدم، فدل على جواز ومشروعية أن يباشر وأن يكون بحائل. لكن بالنسبة للتفريق، لو أنه فرق القدمين وفصلهما عن بعضهما فهذا لا ينكر عليه، جائز يجوز، لأن بعض العلماء يضعف حديث فصل القدمين، وأيضا حتى لو صح ليس من الواجبات أو الأمور اللازمة، العبرة فقط أن تصل أطراف الأصابع ليتحقق السجود على السبعة العظم كما ذكرنا.